بسم الله الرحمن الرحيم.

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.